المسلم إذا تعلم شيئا من العلم ولو لم يكن عالما، فإذا تعلم مسألة من مسائل العلم ينبغي له أن ينشرها وأن يعلمها وأن يدعو إليها حتى ولو لم يكن عالما، بل لكنه عرف هذه المسألة وأتقنها وعرفها وعلمها، لأنه يبينها عن طريق الخطأ أو عن طريق الجهل، أو يعلم شيئا لا يعرفه، أو يقول بشيء لا يعلمه، فهو من التقول على الله. من قال هذا حلال أو هذا حرام ولم يعلم ذلك وإنما هو مجرد رأيه، فإن هذا من أكبر الكبائر ومن كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك وهو على خطر شديد. ولكن هذا في المسائل التي يعلمها المسلم ويتعلمها فإنه ينشرها ويبينها، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، يقول أهل العلم كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم تكبرا، وهذا فيه دليل على أنهم يعفون لحاهم في جاهليتهم قبل الإسلام، أن من عقد لحيته كانوا يقول يعقدونها في الصلاة، وبعضهم يقول يعقدونها عند الحرب ونحو ذلك، إنما هو يعقدونها لأجل الكبر ونحو ذلك. وكذلك من تقلد وترى أي خشية العين، كانوا يعلقونه على دوابهم إذا أخلولق الوتر، يعني استعمل، فإنهم يأخذونه ويعلقونه على دوابهم، كما جاء في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فمنهم من قيده بقلادة الوتر، ومنهم من عمم قال سواء هذه القلادة من وتر أو من غير وتر. وبهذا قال أو تعلق وترا يعني خشية العين، كانوا يعلقون على دوابهم، وقد يوجد من يفعل شيئا من ذلك ولو أنه بغير الوتر، فمن يعلق على سيارته شيئا في آخرها، أو يجعل في باب مدخله في بيته شيء يظن أن يعتقد أنه يدفع العين، فهذا أيضا من الشرك بالله ومن المنهي عنه، وهو متعرض لهذا الوعيد الشديد، ويجب على من رآه أن يقطعه، لأن من الناس من يجعل في سيارته شيئا يظن أنه يدفع العين، ومن الناس من يجعل في مدخل بيته ما يدخل في مدخل بيته أو في خارج الباب شيئا يظن أنه يدفع العين، ويزعم أنه يدفع العين، ويعتقد أنه يدفع العين، فهذا داخل في هذا الوعيد، إن من عقد لحيته أو تقلد وترى، يعني لأنهم يعلقون الأوتار خشية العين. وبهذا أيضا كان كذلك من فعل ذلك في أي شيء من الأشياء، سواء كان في وتر أو غير وتر، سواء كان في حديد أو في كتابة أو في رمز ونحوه، فإن ذلك كله من المنهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، أو تقلد وترى، أو استنجى برجيع دابة. أيضا من الناس من يرسم يد يعني عند مدخل الباب ونحو ذلك، يزعمون أنها تدفع العين، يعني يقول هكذا كف كأنها تدفع العين، أو يجعل شيئا من الحديد أو من الخرق أو من الجلود أو من السلاسل ونحوها أو بأي نوع كان، إذا اعتقد أنه يدفع العين فهو هذا داخل في هذا الوعيد، سواء كان في رقبة دابة أو في سيارة أو في مدخل منزل أو في أي شيء من الأشياء، إنما هو يرجع إلى اعتقاده، فإذا اعتقد ذلك فهو داخل في هذا الوعيد. أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن الاستنجاء الاستجمار برجيع الدابة، برجيع الدابة يعني روث الدواب، روث الدواب منهي عن الاستجمار به لأنه من طعام دواب الجن، والعظام من طعام الجن، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظام. فلا يحل للمسلم أن يستنجي بروث دابة ولا بالعظام، ولا أيضا ولا يبول على هذه الأشياء، لأنه كما أنه لا يحل له أن يستجمر بها فكذلك لا يحل له أن يبول عليها. من الناس من يأتي بعض الأمكنة التي فيها روث غنم أو روث إبل أو بقر ونحو ذلك، فإنه قد بعض الناس يتساهل ويبول على هذا الشيء، وهذا داخل في هذا النهي. وكذلك كما أنه لا يجوز أن يستجمر به كذلك لا يجوز أن يبول عليه، فلا يبول على العظم ولا يبول على الروث، ولا يستجمر بالعظم ولا يستجمر بالروث. ثم قال النبي، ثم جاء في الحديث فإن محمدا بريء منه، وهذا من أحاديث الوعيد ولا يؤول ذلك. ولذلك نبه للعلم على أن من الشراح من يؤول أحاديث الوعيد ولم يستحسنوا ذلك، وقالوا إن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر، فأحاديث الوعيد كحديث من غشنا فليس منا، وكهذا الحديث فإن محمدا بريء منه. فإن من أهل العلم من يتأول ذلك بمن يستحل الشيء، وبعضهم من يؤول ذلك بمن كان كذا وكذا. والمحققون من أهل العلم قالوا ما جاء من أحاديث الوعيد فإنها تمر كما جاءت، فلا يقال إذا استحل ذلك، ولا يقال إذا لم يستحل ذلك، ولا يقال إن قصد ذلك ولم يقصد ذلك، ولا يؤول الحديث، ولا يصرف عن ظاهره، ولا يحكم على من فعل ذلك أنه خرج من الإسلام لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما جاء في حديث آخر أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فلا يحكم عليه بالكفر ولا يؤول، ولكن يقال هذا حديث وعيد يمر كما جاء لأنه أبلغ في الزجر. من تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ومن الشراح من يؤول، ولكن استدرك أهل العلم رحمهم الله على هؤلاء الشراح كالنووي رحمه الله، لأنه كثيرا ما يتأول مثل هذه الأحاديث في شرحه لصحيح مسلم ونحوه، فإنه يتأول ويقول ما جاء في حديث الوعيد أنه من استحل ذلك، أهل العلم لم يستحسنوا ذلك ولم يقولوا بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أنه ما يخرج من الإسلام ولا يحكم ولا يؤول، وإنما يمر كما جاء لأنه أبلغ في الزجر. وأحاديث الوعيد كثيرة، وهذا منها فيها التحذير من هذه الأشياء، وأن من فعل هذه الأشياء فهو على خطر شديد. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير، قول سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني من شاهد على مسلم تميمة علقها في رقبته أو قلدها أو عقدها في عضده أو قلدها دابة ونحو ذلك فقطعها كان كعدل رقبة، يعني كان كمن أعتق رقبة. لماذا كأنه كأعتق رقبة؟ لأنه أعتقه من الشرك، لأنه أعتقه من الشرك، فكأنه أعتق هذه الرقبة من الشرك. في هذا فضل، في هذا فيه ثواب جزيل لمن قطع تميمة من إنسان، ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة، لأنه ربما أنه يترتب مفسدة، فبهذا تراعى هذه المفاسد والمصالح في ذلك. ولكن إذا أمن ذلك فإنه يساعده على قطعها، لأن من تعلق شيئا من هذه الأشياء فقد أشرب قلبه بها، فهو لا يستطيع خلعها ولا يستطيع قطعها. فإذا عزمت عليه وقطعتها أجرت وأثبت، وكنت كمن أعتق رقبه، لأنك تسببت له في فكاكه من الشرك وفكاكه من النار إن مات على التوحيد. بهذا يتفطن لذلك، وأنه من ابتلي بهذه الأشياء وبهذه الخرافات وبهذه التمائم وبهذه الحروز وبهذه الأشياء الممنوعة، فإنه يتعلق قلبه بها ويشرب قلبه بها. وإذا ولو ويظن أنه لو قطعها أو نزعها أو خلعها أنه من أول وهلة يصيبه المرض، وأنه وذلك كله من وساوس الشيطان ومما يجد في قلبه من التفاته إلى غير الله. ولو التفت قلبه إلى الله واستعان بالله وتوكل على الله فإنه لا يصيبه شيء من ذلك. ولكن إذا اعتقد في شيء ابتلي به وعذب به، فمن أحب شيئا دون الله عذب به، ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به وابتلي به، فإنه لا ينفعه بل يضره. من تعلق قلبه بغير الله فإنه ابتلي به ويعذب به، وإنه لا ينفعه بل يضره. كمن أحب أحدا سوى الله فإن هذه المحبة ضرر عليه ووبال عليه وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولو جعل الحب كله لله والتجاءه إلى الله وإنابته إلى الله وتعلق قلبه بالله لنفعه ذلك، ولأصبح في دنياه مسرورا منبسطا نشيطا، ولو أن فيه ما فيه من المرض والفقر والفاقة فهو عزيز وهو نشيط وهو طيب النفس، وهو لأنه متعلق قلبه بالله ومتوكل على الله ومستعين بالله عز وجل. ومن كان كغير ذلك فإنه في قلبه من المرض ما ليس في بدنه، بل فيه من التوهمات ومن التخيلات ومن التوقعات ومن الوساوس التي يوسوس له بها الشيطان. ولذلك إذا بحثت عن كثير من أمراض الناس، وإذا هي أمراض قلوب وليست بأمراض أبدان، وإنما هو مرض قلب، وسوسة وتوقع وتخمين ونحو ذلك من هذه الأشياء التي يمرض بها القلب. لأن القلب إذا مرض وإذا تكدر القلب مرض البدن وهزل البدن وضعف البدن، وإذا فرح القلب وإذا استبشر القلب وإذا تعلق القلب بملك الملوك وأناب إلى رب العالمين وأقبل على الله عز وجل، فلو أن بدنه ضعيف ولو أن في بدنه مرض، فما دام أن قلبه حي وأن قلبه منشرح ومقبل على الله، فإنه ولو أن فيه ما فيه من الأمراض فإنه صحيح. وبخلاف ذلك بعض الناس ليس في بدنه مرض، ولكن في قلبه ما في قلبه من التوهمات لتعلقه بغير الله، فيه من المرض والتكدر والحزن ما الله به عليم. ولذلك جاء في هذا أنه ينبغي للمسلم أن يساعد أخاه المسلم على قطع هذه التميمة. وقال إبراهيم يعني النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا أيضا من مما يؤيد ما سبق ما ذهب إليه ابن مسعود أنه أن التمائم تكره سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، ولكن إذا كانت من غير القرآن فهي من الشرك بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب شرع عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب شهر عيد لا ينقصان. وقال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد يعني البخاري رحمه الله يعني نفسه: لا يجتمعان على نقص. وقول إسحاق رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان كما جاء في الحديث، يعني وإن كان ناقص، يعني وإن كان الشهر 29 فهو تمام، يعني أنه كمن صام 30. وقال محمد: وإن كان ناقص لا يجتمعان على نقص، يعني لا يجتمع شهر رمضان وشهر ذي الحجة على 29. فإن كان شهر رمضان 29 فشهر ذي الحجة يكون 30، وإذا كان شهر رمضان 30 يوما فشهر ذي الحجة يكون 29. وكل من أهل العلم قال بقول، والله تعالى أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وعلى كل فلا مانع من أن يقال بهذا وهذا، أنه إن كان ناقصا فهو تمام وليس بناقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. البخاري رحمه الله قال: باب شهر عيد لا ينقصان، يعني إذا كان شهر رمضان 30 فشهر إذا كان شهر رمضان 29 فشهر ذي الحجة يكون 30. وبعضهم يقول تمام في الثواب، فمن صام 29 فكأنه صام 30 يوما. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأحوال أسود بن قيس حدثنا سعيد بن عبد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال البخاري رحمه الله: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 يكون 29 ومرة يكون 30. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أعلم من قوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهو يوجد من يكتب ويوجد من يحسب ولكن معناه هذا في دخول الشهر وخروج الشهر أننا لا نحسب ولا نعتمد على الحساب، وإنما يعتمد في ذلك على الرؤية، لأنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. أراد البخاري رحمه الله له مستدلا به على أنه في العبادات ما يرجع فيها إلى الحساب، وإنما يرجع فيها إلى الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. فدل عن المراد بقوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أنه المراد به في الشهر، في الشهور، وفي معرفة الشهر ودخول الشهر ونحو ذلك. إنه لما قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس على إطلاقه، وإنما هو بالشهور وفي دخل وفي دخول الشهر ونحو ذلك، لأنه كمل ذلك وقيده بقوله الشهر هكذا. فدل ذلك هذا الحديث على أنه ما يصام بالحساب، وإنما الصوم بالرؤية، وكذلك الإفطار بالرؤية. الشهر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فلا يصام إلا برؤية ولا يفطر إلا برؤية. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. ترجم البخاري رحمه الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. دل ذلك أن النهي على من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا لرمضان، أن ذلك منهي عنه، أنه من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياط، فإن هذا من شعار أهل البدع. وأما من كان يصوم صوما فليصم، يعني من اعتاد صوم الاثنين والخميس كان يصوم ذلك قبل شهر شعبان فلا بأس من صيامه وتقدمه. إنما النهي في من صام احتياطا لرمضان فإن ذلك منهي عنه، وهو من شعار أهل البدع. ولو أنه يريد أن يحتاط لهذه العبادة، يقول ربما أنه دخل الشهر وهو لم يعلم بذلك، أو أنه قد يكون أنه من الشهر فهو يرغب في الصيام احتياطا لشهر رمضان، فيقال ليس لك ذلك وهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تقدم رمضان. وأما من كان يصوم صوم أو من عليه قضاء كالحائض والنفس أو من عليه كفارة أو نذر ونحو ذلك، فهذا لا بأس بصيامه. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبئا أفرضكم زيدا وناهيك بها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. هاك في القول عن إجازي مبرا عن وصمة للغازي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة للرحبية، وتقدم الكلام على شيء من ذلك بالأمس، وهو أنه قبل البدء في معرفة الفروض الأسباب والموانع أنه لا بد من معرفة الحقوق المتعلقة بعين التركة. وتقدم لنا أن الحق الأول هي مؤونة التجهيز، وأن الحق الثاني هي الديون المتعلقة بعين التركة. وتقدم التنبيه على أن من الناس من يتساهل بذلك، أنه يتأخر في سداد دين والده. كل ذلك من الشح والطمع والبخل بمال والده وهو ليس له ولا يستحقه حتى يسدد الديون. فأنت أيها الوارث ليس لك شيء من المال، ولم تستحق المال حتى تسدد الديون الذي على وارثك على مورثك. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، فما أكثر من يتأخر في سداد ديونهم وهم قد سجنوا في قبورهم. ولو أنه مسجون في الدنيا لبذلت ما بذلت من المال لعله أن يخرج من السجن وهو مسجون في قبره في الديون الذي عليه، ويمتنع عن بيع العقار. كل ذلك من الشح والطمع لعله أن يزيد، وهو ما استحق ذلك ولا كان لك مال وليس لك حتى تسدد الديون الذي على الميت. ثم الديون المرسلة الثالث، وهي كالزكاة التي بالذمة، لأن من الناس من يكون عليه زكاة، ومن الناس من لا يؤدي الزكاة في حال حياته بإذن بالله من ذلك، أو ليس عنده شيء حيث أنه بيده عقار ما استطاع بيعه ونحو ذلك، فهذا يكون في ذمته. فمن الناس من يتفطن وينتبه ويكتب أنه عليه زكاة لسنة أو سنتين أو ثلاث، ومن الناس من يتساهل ويموت ويكون في ذمته ويأخذ الورثة ماله ويتقاسمونه ويبقى في ذمته. ومن الناس من ينتبه، أما أنه يخرج الزكاة في حال حياته أو إذا لم يقدر ويتمكن فإنه يكتبها على نفسه، أو كفارة يمين، بعض الناس عليه كفارة يمين ولا يستطيع ذلك ويكتبها على نفسه، أو نذر ونحو ذلك. ثم الرابع، الوصية بالثلث. وحكم الوصية أنها من أهل العلم أنها على أنواع، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو جائز وتركه أفضل. فمن كان له حقوق وعليه حقوق، فهذه أهل العلم قالوا وصيته واجبة. رغم بعض الناس يكون عنده أمانات وعنده ودائع، عنده مال لأيتام، عنده مال لأموات وصية ونحوها، فهذا يجب عليه أن يوصي، أن يكتب وصية ويقول عندي مال لفلان ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. هذا يجب عليه أن يوصي وأن يكتب ما عليه للناس وما عليه للخالق جل وعلا من زكاة ونحوها. هذا كتابة الوصية. وأما المستحبة فالذي له مال كثير فهذا يستحب له أن يوصي بشيء من المال بعد وفاته، سواء له بالثلث فأقل، ولكن بشرط أن لا يوصي لوارث، بشرط أن لا يوصي لوارث ولا أن يوصي في محرم. وقل أن ينتفع الناس بالوصايا، لأن من الناس من يكتب الوصية بدون علم، فهو يوصي بثلث ما وراه ويجعله لبناته، أو يوصي به لذريته، وهذا ما انتفع الناس من ذلك، فبناتك وذريتك لهم الميراث، بناتك وذريتك وورثتك لهم الميراث، فلأي شيء توصي لهم؟ إنما الوصية تكون للفقراء، وتكون للمساكين، وتكون لابن السبيل، وتكون لطلاب العلم، وتكون للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتكون لبناء المساجد، وتكون لغير ذلك من أعمال البر والإحسان. أما كون الإنسان إذا أوصى قال له إنه أوصى بثلث ما وراه، أو بربع ما وراه، أو بخمس ما وراه، يكون لأولاده.